فإن قال قائل هنا إشكال، إذا جعل تعليم القرآن أو غير القرآن قد تكون بليدة قليل ضعيفة الحفظ يكرر معها ولكن لا تحفظ، وقد تكون ذكية سريعة الحفظ بمجرد ما يقرأ مرة أو مرتين تحفظ، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يلا ها وسط الوسط يعني كم؟ إيه ما يخالف كم يكرر عليه؟ ثمان مرات ما تستطيع. الواقع أن يقال ما جرت في العادة كما نقول في مهر المثل، ما جرت في العادة، لكن لو قال إن ربما تتحيل عليه تحب أن يلقنها وتحب المحادثة معه، وكل ما علمها قال يلا أعيدي ما أعادت علشان إيه يعيد، يقول هذه الأمور هذه ما نقدرها. وإذا حل الإشكال سهل الله حل، نعم إذا حل الإشكال سهل الله حله. الخلاصة أن تعليم القرآن على القول الراجح يصلح أن يكون مهرا، ودليله واضح والمنع منه ضعيف. قال بل فقه، أي بل تعليم فقه وأدب وشعر مباح معلوم. تعلم فقه يعلمه مثلا كتاب الطهارة لا بأس، أدب مش علمه ها؟ لا نحن من الأدب، نعم من المعلقات، إحدى المعلقات، نعم الفقه من الوضوء يعني علم النكاح وآدابه، لا هذا يعلم بالفعل أحسن. طيب فقه وأدب يعني مثل المعلقات، شعر مشكلة لكن الشعر لازم ندور أدب غيرها غير مسألة المعلقات ها؟ من؟ حيث من القيس؟ طيب على كل حال اللي قرأوا في المدارس الحديثة يعرفون الأدب. طيب شعر مباح، الشعر أفهم من كلام المؤلف أنه مباح وغير مباح، المراد الشعر المباح، وهل المراد الشعر أو النظم؟ نقول النظم إن كان من الفقه فهو فقه، وإن كان نظم عقيدة فهو عقيدة، وأما الشعر فهو غير الشعر الذي يكون للعلم، لأن الأدباء يفرقون بين الشعر وبين النظم. النظم ما يحرك المشاعر لأنه علم، لكن الشعر يحرك المشاعر ولذلك سمي شعرا، لكن لا بد أن يكون مباح. غير المباح لو كان الشعر يصف الخمور والفسوق والفجور ما يصح. وقوله معلوم، طيب معلوم احتراز من المجهول، معلوم بالعدد عدد الأبيات ولا بالأوراق؟ نعم الأبواب مهم على كل حال لها أبواب، المهم المعلوم بالأبيات 100 بيت 20 بيت اللي يتبقون عليه. بل وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، نعم إذا أصدقها طلاق ضرتها قالت أنا لا أريد منك مالا، أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك، فهذا غير صحيح. أولا لأن طلاق امرأته ليس مالا ولا منفعة تعقد عليها الأجرة، ثانيا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عنه، فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، ولا يمكن أن نجعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صداقا ينتفع به. فإذا قال قائل طلاق امرأتها طلاق امرأتها في مصلحة لها وهو أن ينفرد الزوج بها وتسلم من المشاكل، وربما يكون هذا أحب إليها من دراهم كثيرة. فالجواب هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الثانية، والزوجة الثانية أقدم منها وأحق بدفع الضرر عنها، ولها مهر مثلها، يعني لها مهر مثلها إذا أصدقها طلاقة الرجل. مهر مثلها بإيش؟ أولا يجب أن يراعى السن، ويراعى الجمال، ويراعى الحسب، ويراعى الأدب والعلم. فمن كان مثلها في هذه الأمور يسأل ما صداقه؟ إذا قالوا صداقه مثلا 10,000 يكون لها 10,000. إذن يلاحظ كل صفة يختلف بها المهر. طيب وهل نعتبرها بقريباتها ولا ببنات الناس؟ لا، بقريباتها، أقرب للعدل. ولهذا قلنا الحسب معناه أن يكون مثلها في الحسب، وأقرب الناس للمماثلة هم الأقارب. ثم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. متى بطل المسمى، هذا ضابط مفيد، كلما بطل المسمى لأي سبب فلها مهر المثل. لو أصدقها شيئا مجهولا فماذا؟ لها مهر المثل. ولو أصدقها شيئا محرما كالخمر والخنزير فلها مهر المثل. وقيل في الخمر لها مثله خلا، لها مثله خلا، يعني مثل جرة خمر تساوي رطب، مثلا زينتها رطب. قلنا التسمية هذه باطلة وتجب إراقة الخمر. فماذا يجب؟ المؤلف يرى أنه يجب مهر المثل. الجرة هذه تساوي 10 ريالات ومهر مثلها 10,000، وش يلزم الزوج؟ 10,000، يلزمه 10,000. إذا قلنا يلزمه مثل الخمر خلا، كم يكون الخل؟ يمكن 10,000 أو 5 ريالات. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه في مسألة الخمر يبطل المسمى لا شك لأنه محرم، لكن لها مثله خلا، لأن الذي مثله خلا أقرب إلى المماثلة من المهر المسمى، أليس كذلك؟ نعم، ربما يكون الخل أكثر من مهرها، وربما يكون المهر لا أكثر، ربما يكون أكثر. فلذلك نرجع إلى نظير المسمى من الشراب الحلال. ناخذ الفصل الثاني ولا وقت الأسئلة؟ يحيى، يأخذون على تلاوة القرآن أجرا ويجعلون هذا مهنة، ويستدلون بحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم، يقولون ما هنا في سياق العموم يدخل في كل شيء، يجعلون هذا مهنة أخذ الأجرا. هل قراءة القرآن ولا تعليم القرآن؟ لا قراءة القرآن. أيوه، ما يجوز هذا. نخاطبهم فنقول قراءة القرآن المحضة التي لا ينتفع بها الآخر عبادة، والعبادة من خصائص الله عز وجل، لا يمكن أن يكون لها عوض دنيوي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، قاله على منزلا على حال معينة وهي قراءتهم على هذا الذكر. العموم كما قلنا نجيب بأن هذا مجرد تلاوة عبادة، والعبادة لا يؤخذ عليها عوض. هذا الدليل. وكلمة إن حق ما أقدم لي أجرا يدل على أن الطرف الثاني مستفيد مستفيد. وإذا أخذ الأجر على قراءة القرآن فالطرف الثاني لا يستفيد، لأن القارئ الآن ليس له أجر ولا ثواب في الآخرة. فالطرف اصبروا يا جماعة، فالطرف الثاني قل يا يحيى غير مستفيد. الآن هؤلاء الذين يقرؤون عند العزاء، هل الميت يستفيد من هذا؟ لا يستفيد، لأن القارئ ليس له أجر أصلا. فإذا بطل الأصل بطل الفرع. فالمهم جوابهم سهل الآن، نقول أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أجرا يدل على أن هناك عوض يقابل. وأين العوض لمن يقرأ القرآن والناس يستمعون حوله؟ لا شيء. ثانيا إن قراءة القرآن المحضة عبادة، والعبادة لا يجوز أخذ العوض عليها. أما التعليم واضح يعاني المعلم. نعم فيصل. شيخ بالنسبة لبعض الناس يقول في الأب قصيدة فيزوج عند البنت، يعني يمدح الأب فيقول اطلب فيقول زوجي عند البنت قال يا لك. لكن لا هذا يصح، لكن يكون لها المهر. ما لها مهر؟ لا لها مهر مثل لازم. يعني العقد الآن صحيح لأنه ما نفي المهر، ولكن لها مهر مثل. كذلك الشجاع رجل في صفة شجاعة وكذا يزوجون لهذه الصفة ولا يقدر عليه المهر. لا لازم. المرأة وش فائدة من شجاعة الرجل؟ لا ما هو على كل حال، العيال اللي يجون يمكن يصيروا الشجعان، لكن هي مش جابها. نعم. إذا زوج رجل زوج رجل لأنه حاق وأعمى، زوجوا بما معه من القرآن، ثم بان بعد الدخول أنه لا يحفظ شيئا. أصلا ما يصح المهر هذا، كونه حافظ للقرآن ما يصح. لا بما يعلمه. ها. وقال أنه حاق. نعم. ثم بعد الدخول تبين أنه لا يحفظ شيئا. تعال مهين كان تعرف. وإلا يواجر أحد يعلمها. ما في امرأة حافظة القرآن تعلمها؟ إذن لها مهر مثل. نعم. أو أشرطة صحيح. نعم. إذا اشترط المرأة أن يكون المهر على الزوج أن يكون المهر أن يرعى الله، قلت له رحمه الله أن مصلحة الظاهر تكون للزوج. لا هذه ذكرناها في قصة صاحب مدين. ليه صاحب مدين الآن اللي يقرأ القصة يقول هذه المصلحة لأبيها ليس لها، ونحن نقول بل هو لها، لأنه إذا رعى الغنم بقيت هي لا ترعى. نعم. خنزيرا يمكن يصدقها خنزيرا ويقول بيعها على نصراني، مع ان هذا ما يصح. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: في ضرب الصداق من كتاب النكاح فصل. وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا، والفين ان كان ابوها ميتا وجب مهر المثل، وعلي ان كانت لزوجه بألفين. وعلى لألف صح بالمسمى، وإن أجل الصداق وإن أجل الصداق أو بعضه صح، وإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالا مرخوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر مثل. وإن وجدت المباح بعيدا خيرت بين أرسل قيمته. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد الخط رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل مسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن بمهر مثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا مهما فيما يجب فيه مهر المثل. نعم. لا نعم محمد. كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. أما ما يصح أن يكون مهرا فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. ضابطان مهمان. طيب، رجل أصدق امرأته خنزيرا. نعم. لا يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. وش الواجب على كلام قاعدة ضابط المؤلف؟ يعني يعطيها شيء يماثل. لا. نعم. على كلام المؤلف يعطيها مهر المثل، وذكرنا أن الأولى أن يعطيها أقرب ما يماثل، كما قالوا في الخمر إنه يعطيها خلا. قال المؤلف: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. إن أصدقها أي أصدق الزوج الزوجة ألفا، ولم يذكر المميز ما هو، لكن يقول ألفا من الدراهم، ألفا من الدنانير، ألفا من الإبل، ألفا من البقر، المهم ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، يقول المؤلف وجب مهر المثل للجهالة، لأنه لا ندري الآن هل يثبت الألف أو يثبت الألفان، والأب مجهول، الأب مجهول. ولنفرض أنه خرج في غزوة ولم يعلم عنه، فقال لك مهرك ألفان إن كان أبوك ميتا وألفا وألف إن كان حيا. يقول المؤلف إنه لا يصح، التسمية غير صحيحة، وذلك للجهل. أما إذا كانت حاله معلومة فهذا لا بأس به، لأنه يعلم أنه حي فمهرها ألف، أنه ميت فمهرها ألفان. لكن إذا كان مجهولا، أي مجهولة حاله، فيقول مؤلف إن هذه التسمية غير صحيحة ويجب مهر المثل. التعليل أنه ليس لها غرض صحيح في هذا، لأن المهر سيكون لها وأبوها سواء كان أبوها حيا أو ميتا. هذا ما قرره الأصحاب رحمهم الله. والتعليل هو أجيبوا جماعة هو الجهالة. ولهذا إذا كانت حال الأب معلومة صح. والقول الراجح في هذه المسألة أن التسمية صحيحة، فينظر إن كان أبوها حيا أو إن كان ميتا، وذلك لأن لها غرضا في هذا. إذا كان أبوها ميتا تحتاج إلى زيادة المهر. ليش؟ لأن أباها إذا كان ميت فقد تحتاج نفقة أو دواء لمرض أو ما أشبه ذلك. فإذا كان أبوها حيا استغنت به وكفاها المهر قليل، وإذا كان ميتا فإنها تحتاج. إذن لها غرض، لها غرض في هذا. طيب، هل العكس لها غرض؟ يقول أصدقها ألفين إن كان أبوها حيا وألفا إن كان ميتا. نعم لها غرض، لأنه إذا كان أبوها حيا فقد يحتاج إلى نفقة، فتحتاج إلى زيادة المهر، وإذا كان ميتا يكفيها 1000. فالقول الراجح في هذه المسألة أنها أن التسمية صحيحة، وذلك لأن لها غرضا في ذلك، سواء كانت الزيادة حال حياة الأب أو حال موته. والقول بأنه لا غرض لها غير صحيح، الغرض المعروف واضح. طيب، تزوجها وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 وإن لم تكن ب1000، صح بالمسمى. قال إن كان لي زوجة فالمهر 2000، وإن لم تكن فالمهر 1000. يقول هذا صحيح، لأن للزوجة غرضا صحيحا. إذا لم يكن له زوجة كفاه 1000، لأن الرجل سوف تنفرد به ولا يزاحمها أحد فيه. وإذا كان له زوجة فإنه لا يكفيها 1000، تحتاج إلى 2000 لأن لها مزاحمة. فالتسمية هنا صحيحة، وعلل ذلك بأن للزوجة غرضا صحيحا في هذا. وهذا إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت معلومة فالأمر واضح حتى في المسألة الأولى. طيب، فالمسألة الثانية إذن حكمهما واحد على ما رجحناه، وهو أن التسمية إيش صحيحة والغرض واضح. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة. إذا أجل الصداق أي قصد اللغة العامية، كلها أو بعضها رحمك الله، فإن ذلك صحيح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن الصداق لمن؟ للزوجة، فإذا شاءت أجلت وإذا شاءت أسقطت، بنص القرآن: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقد النكاح. فإذا أجل بأجل معلوم فهو صحيح، بأن يقول ليس عندي مهر الآن وأريد أن يكون مؤجلا إلى سنة أو شهر أو أقل أو أكثر، ووافقت الزوجة على هذا فلا بأس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطه. بل إن هناك دليلا يشمل هذا وغيره، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انتبه، الأمر بالإيفاء بالعقود يشمل أصل العقد ووصفه، وهي الشروط التي تشترط فيه. طيب، إن لم يعين أجلا فإنه يصح التأجيل، ويحل بالفرقة بموت أو طلاق، سواء كانت المرأة اللي ماتت أو الزوج أو بطلاق، لأنه نعم لأنه لا علاقة بينهما بعد الفرقة، فوجب أن يحل لانفصام الصلة بين الزوج والزوجة. فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجل وهو لا يدرى متى يكون؟ هل أحد يعلم متى يحصل الفراق؟ لا أحد يعلم، فكيف يصح؟ مع أنكم تقولون: لو أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح. فما الفرق؟ الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية، والمعاوضة المالية لابد أن تكون محددة لئلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى التنازع والعداء والبغضاء. النكاح ليس المال هو القصد الأول به، إذ أن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع، فلذلك سهل فيه. هل يوجد الآن في الواقع واقع الناس صداق مؤجل؟ نعم، في عندنا لا يوجد، نادر جدا جدا، لكن في البلد الأخرى نسمع أنه يوجد. نعم، إذا وجد نقول الحمد لله، إن عين أجلا فعلى ما عيناه، وإن لم يعين أجلا فوقت حلوله الفرقة، فإن عين أجلا وإلا فمحل الفرقة، وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. إن أصدقها مالا مغصوبا وجب مهر المثل. مثال ذلك رجل غصب بعيرا، كذا يا عبد الله اتركها، غصب مالا نعم غصب بعيرا وأصدقه المرأة، فهنا لا يصح، لا تصح التسمية. لماذا؟ لأن الزوج لا يملك هذا البعير ولا يصح تصرفه فيه، فما الذي يجب؟ يقول المؤلف مهر المثل، يجب مهر المثل بناء على القاعدة كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. والقول الراجح أنه يجب عليه بعير مثل البعير التي أصدقه، لأن هذا أقرب إلى العدل وأقرب إلى المقصود. المرأة راضية بالبعير، والزوج راضي أن يبذله، فكيف نقول مهر المثل؟ مشكل. إذا غصب بعيرا تساوي 200 ريال، وهذه المرأة مهرها 10,000، قال أصدقك هذه الناقة الطيبة الذلول، هي بدوية اختارت البعير. لما انتهى الموضوع جاء إنسان وأثبت أن هذه بعيره، وأنه أي الزوجة غصبها أو سرقها، نقول صاحب البعير يأخذ البعير حقا، والمرأة لها مهر المثل، مهر المثل 10,000، والبعير كم؟ ب200، ما يصيرها ليس من العجل، بل نقول يلزمه أن يأتي ببعير مثلها. فإذا قال إنسان البعير هل هي مثلية؟ هل هي من المثليات التي تضمن بالمثل أو متقومة تضمن بالقيمة؟ المذهب أنها متقومة تضمن بالقيمة، والقول الراجح أنها مثلية تضمن بالمثل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستسلف الإبل على إبل الصدقة ويرد مثلها، ما يرد القيمة. أفهمتم؟ طيب، إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه إيش؟ إذا أصدقها مالا مغصوبا وجب عليه مثل ذلك المال المغصوب، سواء كان حيوانا أو أواني أو فرشا أو حليا أو غير ذلك. طيب، كذلك إذا أصدقها خنزيرا يجب مهر المثل، لأن الخنزير لا يحل بيعه ولا يتمول عند المسلمين، فيجب مهر المثل. فإن قال قائل لماذا لا نقول يباع الخنزير على من يستحلونه وتأخذ قيمته؟ فالجواب لا يصح، لأنه لا يجوز لنا أن نبيع الخنزير على النصارى وإن كانوا يستحلونه. فيجب مهر المثل. هذا ما ذهب إليه أصحاب رحمهم الله. والراجح أنه يعطى أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها من الحيوان المباح. أفهمتم؟ فمثلا الظاهر أن أقرب ما يكون للخنزير هو البقر، فتعطى بقرة. أو يقال يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلا وتعطى القيمة، لكن الأول أقرب إلى الصواب، لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل. ثم قال رحمه الله: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. إذا وجدت المباح معيبا يعني أصدقها شيئا ثم وجدت فيه عيبا فتخير بين أمرين، الأرش أو القيمة، الأرش أو القيمة. مثال ذلك: أصدقها هذا الرجل، أصدقها ساعة، ساعة من الذهب، يجوز أن أصدقها ساعة من الذهب؟ يجوز يا أخوان، ساعة من الذهب نعم يجوز. طيب، وجدت الساعة معيبة فنقول لك الخيار: إن شئت خذيها وخذ النقص الذي حصل بالعيب. فإذا قيل هذه الساعة تساوي 5000 سليمة وأربعة آلاف معيبة فرضيت بالأرش، كم نعطيها؟ ألف نعطيها ألف. أو نقول رديها وخذي قيمتها، خذي قيمتها، تعرض على أهل الخبرة فماذا، ويسألون ماذا تساوي وهي سليمة فتعطى قيمتها. هذا أيضا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله. إذن إذا وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، الخيار لها ولا للزوج؟ الخيار لها. فلو قالت أنا أريد الأرش، قال الزوج أنا ما أعطيك الأرش، لأن الأرش عقد جديد، عقد جديد في الواقع. يا تأخذ هي عوضا عن العيب وهو يفوت عليه العيب، فإما أن تأخذها أو تأخذ بدلها، يقول الزوج. على كلام الفقهاء رحمهم الله الخيار له، والصحيح أنه لا خيار لها في الأرش، لا خيار لها في الأرش. فيقال إما أن تأخذيها معيبة أو ترديها وتعطينا بدلها، لأن الأرش في الحقيقة عقد جديد، كيف نلزم الطرف الثاني به؟ وهذا كما نقوله هنا في الصداق نقوله أيضا في البيع. طيب، المؤلف يقول بين الأرش والقيمة، والصحيح أن نقول إذا كان يمكن أن يوجد له نظير فإنها ترجع بنظيره أي بمثله، لأنه أقرب إلى العدل. وإن كان لا يوجد له نظير فنعم فالقيمة. فمثل الساعة لها نظير أو ليس لها نظير؟ نعم لها نظير، ما دام معروف الموديل ومعروف كل شيء، السوق مملوء، يشتري لها ساعة سليمة ويعطيها إياه. لكن لو فقدت من السوق أو كانت هذه الساعة التي أعطاها مهرا لا توجد في البلاد، في بلاد توجد في بلاد بعيدة، فهنا نقول القيمة، لأنه إذا تعذر المثل وجبت القيمة. أفهمتم؟ طيب، بين عرشي وقيمتي. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، ويكون ألف لها وألف لأبيها. هذه تحتاج شرح ولا ما تحتاج؟ واضحة. أصدقها ألفين، ألف لها وألف لأبيها، يجوز. العلة لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فتصح التسمية، ويكون الألف لها والثاني لأبيه. وهذا ما قرره الأصحاب رحمهم الله. والصحيح أن التسمية باطلة، وأن الكل للبنت للمرأة، أن الكل للمرأة، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه أهل السنن، أن كل ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعد العقد فهو لمن أهدي له. ثم إننا لو فتحنا هذا الباب لكانت النساء عند الرجال الذين لا يخافون الله بمنزلة إيش؟ السلع. الذي يشرط للأب أكثر هو المزوج، ولو كان من أفسق عباد الله، والذي يشترط أقل أو لا يشترط شيئا لا يزوج، وهذه مفسدة عظيمة. ثم إن الله عز وجل جعل الصداق للنساء، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وجعل العفو عن نصفه إذا كان الطلاق قبل الدخول لمن؟ إلا أن يعفون. يعفون هذه نساء ولا رجال؟ نساء. إلا أن يعفون، فجعل العفو إليهن، فأثبت الملك وأثبت التصرف في المهر. فكيف يثبت الله لها الملك والتصرف ثم نقول لغيرها أن يتصرف؟ فإذا أورد إنسان علينا ما احتج به أهل القول الثاني، قالوا للأب أن يتملك، نقول نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنت ومالك لأبيك. والصداق لا يكون مالا للزوجة إلا بعد العقد، إذا عقد عليها وسلمت الصداق فتملك نصفه أو أكثر أو أقل. أما أن تشترط أن نصفه لك وهي لم تملكه حتى الآن فهذا لا يدخل في الحديث، مع ما فيه من المفسدة التي ذكرناها. فالصواب أنه إذا قال على ألف لها وألف لأبيها فالكل لها وليس لأبيها شيء. ثم إذا تمت شروط جواز التملك ملكناه، وإذا لم تتم فإن لا نملكه. مثل أن تعطى ألفين ريال، وألفين ريال يعني يلا تكفي لتجهيزها، هل للأب أن يتملك من الألفين الآن؟ لا، لأن هذا يتعلق بحاجته. إذا أخذ ألف بقيت المسكينة لا تتجهز بما يتجهز به النساء، وهذا لا شك أنه يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها بين الناس. إذن المسألة إذا شرط ألف لأبيها وألف لها فالكل لها. ثم إذا أراد أن يتملك وتم شروط التملك جاز. الآن في البادية يقول المهر خمسين ألف للبنت وعشرة آلاف للأم، وايت نمرة واحد للأب لأن عنده غنم يريد أن يسقيها، والخال له شوي والعم له شوي. نعم، هل هذا جائز؟ والله ما هو جائز ولا يحد إطلاقا. وهم إذا اشترطوا هذا وأخذوه يأكلونه سحتا والعياذ بالله، لأنه ليس لهم حق في هذا، فيها المال للزوجة. ولذلك صار الناس الآن في بعض البوادي تباع المرأة بيعا كما تباع الأمة، تبي تسلم هذا زوجناك، ما أنت مسلم دور غيرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونعم سؤال طيب ان بان في الخمر يبطل ويستقل مثيله من الخمر. طيب هذه قيمة محرمة ما لها قيمة. ولهذا قال العلماء في الأمة المغنية التي للتجارة فيها زكاة ولا لا؟ لا لا لا فيها أمة عروض تجارة يبيع ويشتري بالإمة مغنية. قالوا تقوم ساذجة يعني غير مغنية. ليش؟ لأن قيمة الغنى غير معتبر شرعا. كذلك أيضا لو أتلف إنسان أمة مغنية فإنها تقوم ساذجة وتعطى القيمة مالكة. لماذا نقول في هذه الصورة؟ نعم، قيمة الخل نعم بعيدة جدا عن قيمة الخمر. نعم، لأن أصل الخمر خل. لكن شيخ نقول باب العدل أن تعطى المرأة هذه. لا ما نعطيها، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم، إذا كان غصب إذا غصب الرجل المهر يعني ما سلمه للمرأة مهرا، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة ما غصبه أو أنه له أن يوفر لها مثل الذي غصبه؟ كيف؟ يعني هل يجب عليه القيمة أو يجب عليه مثل ما غصب؟ سمعت كلامه، أنت سمعت كلام المؤلف وترجيحا. ذكرنا قيمته. مش قلنا؟ المثل. المذهب مهر المثل. والقول الراجح أن يعطيها مثل ما غصب. يعني يجب عليه وجوبا أن يعطيها مثل ما أصدقها. ولا يعطيها قيمته. لا، إلا برضاه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، المتعارف عليه الآن في نجد ما أعلم أنه إذا جاء المهر بده يقسمه بعد أن تأذن البنت أو يؤخذ رأيها، لكنه متعارف عليه بعد أن يعني يقع العقد. طيب أحيانا يكون مهر حتى يكون بالمهر قبل الملك. طيب ثم يقسمه هذا المشت الخاب هذا القديم هذا المهر قسمه تماما حتى ربما لا يبقى البرأة إلا نصف المهر برضاها. ما يؤخذ رأي أصلا ولا بد أن يؤخذ، ما يجوز إلا برضاها. لكن والمشكلة الآن لو فرض أن حصل فرقة يتنصب بها المهر، وش طلع هذا من دولة؟ يكون على البنت المسكينة. طيب هل هذا حرام شيخ؟ حرام إلا برضاها إذا كانت رشيدة وبدون إحراج. لكن الشيخ معروف الناس متعذن عليها، ما يكون الشرط العرف. والله إذا علمنا أن البنت راضية بالعرف لا بأس، ما يجوز. يجاهل أصلا من المهر لها. يجب أن تخبر. ولذلك إذا استأذناها في تزويج رجل ما نقول يا فلان خطبت فلان بفلان تبين ولا لا، لازم نعلمه بصفاته كله. إذا لم يحصل رؤية يقول طويل قصير أحمر أسود جميل دميم غني فقير متعلم جاهل كل الصفات. الناس لا هم بيسوون هذا فيما أظن غلط. نعم يا سمير. ضابط المثل يا شيخ ذكرناها يا رجل، أين أنت؟ شيخ الأشكال علي الخنزير. نعم الخنزير أنه يعني ضابط المثل يعني في المضمونات يعني. أما المذهب رحمهم الله فيضيقونه جدا، يقول المثل أو المثلي كل مكي أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، ضيقون جدا يعني على كلامهم رحمهم الله. الأباريق المعروفة الآن مصنوعة بالمكايل ما تختلف ولا أشعر، يرون أنها غير مثلية، يرون أنها غير مثلية لأن فيها صناعة، ولا شك أن هذا ليس عليه دليل. المثلي هو ما دلت اللغة على مماثلته لغيره أو مقاربته. ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بطعام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت عائشة، ماذا صنعت؟ ضربت به حتى سقط الطعام وانكسر الصحن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وأخذ إناء عائشة وطعامه ورده مع الرسول. والصحفة فيها صناعة مباحة ولا فيها صناعة؟ نعم قل. لو العرف في بعض البلدان تعطى المرأة الماء. نعم العرف في بعض البلدان تعطى المرأة الماء. نعم والزوج يعطي العمة والخالة والأم، لا يشرطون ذلك شرط، لكن العرف أصبح كالواجب، لكنه ليس من المهر، ليس وأصبح ذلك كالواجب ويصبح في مضرة على الزوج. فهل نقول للنساء كيف؟ ويصبح في مشقة على الزوج. على من؟ على الزوج نفسه. إذا شاء لا يعطيه، إذا شاء فلا يعطيه. إذا لم يعد من المهر لا بأس، إذا لم يعد من المهر لا بأس. والفائدة أنه لو طلقها قبل الدخول لم يتنصف إلا ما أعطاها فقط، وما قبل يروح عليه. نعم. إن استقى مالا مغصوبا وغر المرأة وأهلها. وإيش؟ وغر المرأة وأهلها. نعم. معلوم أنه مغصوب. فهذا لا يصدق عليه قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. فهل يحله الوقت في الحالة هذه؟ أو نعود أن يبين وجه مهر المثل قبل؟ لا تحل. ولها مهر المثل. على كلام المؤلف وعلى القول الثاني. أن لها مثل المغصوب أو قيمته إذا لم يكن مثليا. نعم. أحسن الله إليك، ذكرنا بأمر المرأة. أنا؟ أي نعم. أرفع يدك. لا لا لا. نعم. شيخ هل يصح الاشتراك أن يكون المهر صفة في الزوج كإسلامي؟ إيش؟ هل يصح أن يكون المهر صفة في الزوج؟ ثقة؟ صفة. صفة. كإسلامي أو حفظي للقرآن؟ لا، لأن المهر للزوجة. نعم. السلام عليكم. ذكرنا أن المرأة تؤجر مهرا. نعم. تؤجر مهرا. نعم. أو أن تسقطه عن الزوج. إيش؟ أو تسقطه. نعم. طيب ما يقول هذا في كأنها وهبت نفسها؟ إيش؟ كأنها وهبت نفسها. لا لا. يعني ما هو كأنها وهبت. الإسقاط غير الهبة، وهبت نفسها يعني ما لها مهر إطلاقا، وهذا بعد أن ثبت أسقطت. نعم. أي نعم. قال المؤلف وإن زوجها على ألف لها وألف لأبيها صح التسمية، إذا حصل الطلاق يا شيخ هل يعود على الأب؟ سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم ارفع يدك. انت شيخ احسن الله اليك. اذا كان الرجل لا يستطيع دفع المهر والمراه اجلت له المهر، يعني مثلا ايش المراه قالت له متى استطعت ان تدفع المهر فادفع. نعم. لكن هذا الزوج مات. نعم. هل يصبح الدين يسدد لها ان تاخذ منه؟ اي يكون دينا في ذمته، يكون دينا في ذمته. يسدد له الورثه؟ اي لا يسدد من تركته. طيب ما وجد يسقط الورثه لا يلزمهم قضاء الدين الا اذا كان موجودا، الا اذا كان موروثا عن ابيهم عن مورثهم يعني. ولا تزر وزنه وزر اخرى. نعم نعم ارفع يدك. نعم حفظك الله شيخنا. الان الخنازير يعني دحين لو مثلا ما بعناها للنصارى لا يكون فيها فائده يا شيخ. يقول ما بفايدة. عندك رعية منها يا أبا جابر؟ ما عندي شيخ، بس يعني أقصد لو كانت في البلد يعني ثروة هي. إيش؟ يعني ممكن لو بعناها للنصارى نستفيد من المال. أصلاً ما يجوز تبقيها عندك، أصلاً ما يجوز تبقيها عندك أيها المسلم، اقتلها. اقتلها شيخ. نعم. إذا صارت لك. سمع يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب نكاح ذات الصداق: ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها فيه ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أصدق امرأة وألفا إن كان أبوه حيا وألفين إن كان ميتا. نعم. أي نعم. نعم. نعم. هل يصح أو لا يصح؟ ألفا إن كان أبوه حيا وألفين إن كان ميتا، أيصح أم لا؟ قل يصح أو لا يصح؟ طيب لا يصح. طيب نعم عبد الله. الصحيح أنه يصح لأن لا غرض صحيح فيه. شوفوا إذا سألتكم أجيبوا عما في الكتاب وبعدين نناقشكم. لا يصح. نعم لا يصح. نعم يا وليد لا يصح يا شيخ. نعم لا يصح. ألفا إن كان أبوه حيا وألفين إن كان ميتا لا يصح. اترك المذهب وغير المذهب على ما في الكتاب. طيب لماذا؟ لجهالة حالة الأب ولعدم مرض صحيح في موت أبيه. ها؟ لجهالة حالة الأب. إيه؟ ولعدم غرض لها في إيه؟ ولأنه ليس لها غرض صحيح في ذلك. طيب على ألف إن لم يكن لها ضرة وألفين إن كان لها ضرة يصح. ما الفرق؟ الفرق أن في الصورة الأولى ليس لها فيه غرض صحيح. نعم. بخلاف الصورة الثانية فإن لها فيه غرض صحيح. نعم. وهو إبعاد مزاحمة لها عن زوجها. طيب إبراهيم هل فيه رأي آخر؟ نعم. وهو أن التسمية صحيحة في الصورتين. نعم التسمية صحيحة. طيب ما غرضها في في موت أبيها أو حياتها؟ لأنه إذا كان أبوها حياً فتستغني بأبيها عن الزيادة، وإذا كان اشترطت الزيادة في حال حياة أبيها فأيضاً يكون لها غرض بأن يكون أبوها يحتاج إلى نفقة وما أشبه ذلك. تمام. إذن القول بأنه ليس لها غرض صحيح ممنوع. طيب رجل تزوج امرأة على صداق مؤجل لعبد الرحمن بن إبراهيم يصح ولا يصح؟ يصح التاجي. يصح؟ نعم يصح. الدليل الدليل عموم قوله تعالى أقول عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، عموم قوله الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد شرط فيه فيجب المسلمون على شروط. الثالث أن حق الشروط أن توفوا به. طيب، هل يشترط في الأجل أن يكون معلوما؟ نعم نعيب. يمكنه ما ما ما حضر. نعم بن هارون لا يشترط. متى تطالب به الزوجة؟ إذا الفراق، يعني ليس لها حقا تطالب إلا إذا حصل الفراق. طيب نعم، هذا الفراق بموت أو طلاق أو فصل أو إيش؟ بأي فرقة، حتى لو مات الزوج حل المؤجل. طيب وإن ماتت هي حل. طيب إذا عين أجلا يا وليد، إذا عين أجلا قال بعد سنة أو سنتين لابد أن يؤدي في هذا الوقت، فلها طلب فيها يحل إذا حل الأجل. طيب رجل أصدق زوجته خنزيرا، نعم يجب مهر المثل يا شيخ، يصح الصداق ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه في الأصل باطل الصداق. لا، لأن الخنزير حرام، لا يمكن أن نحل، فلا يصح أن يكون عوضا عن المهر، فيجب لها مهر مثل. ما هي القاعدة يا سمير التي تقرر هذا، أو الضابط الذي يقرر هذا؟ الضابط هو أنه إذا تعذر المسمى وجب مهر المثل. غلط. نعم يا فهد، كل ما صح بيعا صح مهر. غلط. إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، هذا الضابط. أي مسمى يكون باطلا قل فيه مهر المثل، وسبق لنا التفصيل في هذا على قول الراجح. ثم قال المؤلف انتهينا ولا لا؟ قال نبدأ درس الليلة. وإن وجدت المباح معيبا أخذناه قبل كيف؟ يعني أخذنا ووجد المباح معيبا. طيب يقول من تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية، قرأنا هذا. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. طيب إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة، وعللوا ذلك بأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. ثم قال المرفع انتهينا ولا لا؟ قال نبدأ درس الليلة. وإن وجدت المباح معيبا أخذناه قبل كيف؟ يعني أخذنا ووجد المباح معيبا. طيب يقول من تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية، قرأنا هذا. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. طيب إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة، وعللوا ذلك بأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. فإذا كان له أن يتملك فإن التسمية تصح. هذا ما قرره مؤلف رحمه الله وهو المذهب، والقول الراجح أن هذه التسمية غير صحيحة وأن الكل لها، وذلك لأن الصداقة للنساء كما قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهي التي لا تصرف فيه، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني النساء. فلو تزوجها على ألف الله وألف لأبيها فالكل لها. أما ما احتج به الأصحاب رحمهم الله بأن له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فنقول حتى الآن لم يكن مالا لها، فإذا ملكته فله أن يتملك بشروط التملك المعروف، أما قبل أن تملكه فليس له الحق أن يستثني شيئا منه. ولأننا لو قلنا بجواز ذلك وصح التسمية لانفتح شر كبير، وصار الآباء الذين ليس لهم هم ولا أمانة، يعني ليس لهم هم بما يصلح البنت ولا أمانة، يتلاعبون ببناتهم ويجعلونهن كالسلع، فالذي يشترط لهم أكثر يزوجونه، والذي لا يشترط لا يزوجونه، كما هو الواقع الآن في كثير من البادية. الذي يجاب هو الذي يبذل القدر الكثير للأب، فالصواب منع ذلك وعدم صحته. ثم انظر ماذا قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهم. إن طلق قبل الدخول وبعد أن قبضت الزوجة ألفها والأب ألفه، وطلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول كم له من المهر؟ له من المهر النصف، والمهر الآن ألفان، ألف لها وألف لأبيها، فيرجع بالألف على الزوجة والأب لا شيء له، ولا شيء، نعم، على الأب لهم، لا شيء على الأب لهم، فصار الأب يأخذ نصيبه كاملا والزوجة يأخذ نصيبها كاملا، وهذا في غاية ما يكون من الضعف. حتى لو قلنا بصحة التسمية فهذا لا شك أنه جور، لأننا إذا قلنا بنصفه وقلنا كلا الألفين مهر، فالواجب أن يؤخذ من الزوجة 500 ومن الأب 500، وكوننا نقول يؤخذ ما أعطيت الزوجة والأب لا يأخذ من شيء ظلم ظاهر. والشركاء شركاء في المغنم وشركاء في المغنم. إذن عندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى هل تصح التسمية أو لا؟ الصحيح لا تصح، وأن الكل للبنت. ثانيا: وإذا صحت وطلق قبل الدخول فهل يرجع على الأب بشيء أو يرجع بما أعطى الزوجة فقط لأنه نصف المهر؟ القول الراجح، يعني على القول بصحة التسمية، أنه يرجع على الأب بنصف ما أعطاه، وعلى البنت وهي الزوجة بنصف ما أعطاه. هذا هو العدل، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بسواه، يعني ما قاله الأصحاب رحمه الله مخالف للعدل مخالفة تامة، عفى الله عنهم. رجع بالألف ولا شيء على الأب لهم، وإن شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. إن شرط ذلك يعني ألفا لها وألفا لوليها غير الأب، فكل المسمى لها يا ابن هارون. ما هو المسمى؟ ألفان. ما مثلا، يعني مثال ذلك: زوجها أخوها واشترط ألفا له وألفا لأخته. التسمية غير صحيحة، بمعنى أنه ليس للأخ شيء، وإنما الألفان للزوجة. إن طلق قبل الدخول ماذا يرجع؟ يرجع بنصف المهر ألف، ولا ضرر على الزوجة لأنها قد أخذت ألفين، فكل مسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. نعم، قوله من زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر إلى آخر، يعني إذا زوج الرجل ابنته فإن كانت بكرا فالمشهور من المذهب أنه لا يشترط رضاها، وإذا كان لا يشترط رضاها فإنه لا يشترط رضاها في قدر المهر، فإذا زوجها بأقل من مهرها العادة فذلك صحيح ولا يلزم الزوج سواه. وقوله ولو ثيبا إشارة خلاف، لأن الثيب تملك نفسها لا يمكن أن يجبرها أبوها، فإذا كان لا يجبرها لم يجبرها على مهر دون مهر مثلها. هذا القول الثاني الذي خلاف المذهب. المذهب ولو ثيبا فإن له أن يجبرها بأقل من مهر المثل. رضيت أم كرهت؟ وهذا مبني على ما سبق من أن للأب، لا الثيب ماله إجبار، للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. قالوا فإذا جاز أن يتملك من مهرها ما شاء فله أن ينزل من مهرها ما شاء ويزوجها بأقل من مهر المثل. وهذه المسألة فيها نظر أيضا. اللهم إلا إذا كان هناك دعوة لعامة الناس في تقليل المهور وأراد أن يسن للناس سنة حسنة، فنعم يقال هذا جيد ويثاب على ذلك ليقتدي به غيره. أما مجرد هوى فإن ذلك لا يجوز إلا برضاها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إن زوجها غير الأب مثل الأخ، الأخ زوج أخته ب5000 ومهر مثلها 10، إن أذنت فالأمر إليها والنكاح صحيح والمهر صحيح، وإن لم تأذن وجب لها مهر المثل، وجب لها مهر المثل. وذلك لأن تنازل أخيها عن مهر المثل ليس إليه، بل هو إليها فقط. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسراً لم يضمنه الأب. إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل فصحيح ولا إشكال فيه، وإن زوجه بأكثر فيقول المؤلف إنه صحيح ولا يضمن الأب ما زاد على مهر المثل، بل يكون في ذمة الزوج، بناء على أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. لكن هذا في الحقيقة توسع في الاستدلال، لأن الآن الأب لم يتملك من مال ولده لكنه أرهقه بزيادة الدين عليه، فإذا زوجه ب10,000 ومهر المثل 5 معناه أنه أثقل كاهله بالدين. ويقول المؤلف إن كان معسرا لم يضمنه الأب. وعلى هذا فإذا زوج الإنسان الغني ولده بأكثر من مهر المثل وأتى أهل الزوجة يطالبون يحولهم على الأب على الابن، الابن معسر. يقول المؤلف إن الأب لا يضمنه، وهذا خلاف العرف، لأن العادة أن الأب إذا زوج ابنه وهو معسر أي الابن فإنه إيش ضامن عرفا لهذا المهر الذي زوج ابنه به. ثم نقول لو قدر أنه لم يضمن لا لم يكن ضامنا عرفا فيجب عليه أن يوفي الدين عن ولده هنا لأنه من باب الإنفاق وإعفاء الزوج. فالصواب أنه إذا زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فإن كان بإذن الابن ورضى الابن فالأمر إليه، وإن لم يرضى فإن الأب ضامن، ضامن ما زاد على مهر المثل ولو كان الابن غنيا ما لم يأذن الابن. وإن كان الابن فقيرا فالأب ضامن بكل حال. ليش؟ لأنه حتى لو لم يكن عرف، لأنه يجب عليه أن يعف ولده، والإعفاف من جملة الإنفاق الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد. هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله لماذا تملك المرأة صداقها. صداق المرأة إما أن يكون في ذمة الزوج وإما أن يكون معينا. إن كان في ذمة الزوج فإنها لا تملكه لأنه دين، لكنه باق في ذمته. إن كان معين يقول تملك صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. لها أي الزوجة نماء المعين قبل القبض وإن لم تقبض. مثال ذلك رجل أصدق زوجته فلة، في فلة ولا فيلة؟ نعم اللغة السائدة فلة. طيب أصدقها فلة معينة ولم تقبضها، ثم إن هذه الفلة مؤجرة الشهر مثلا 5,000 10,000، فلمن يكون الإيجار من بعد العقد؟ يكون للزوجة، لأن الصداق معين والملك عليه تام فلها النماء. فإذا قال قائل أليس من الممكن أن يطلقها الزوج؟ فالجواب بلى يمكن، وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصف. نقول إذا طلقها رجع عليها بنصف الفلة لأنه تنصف المهر، لكن هل يرجع إليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل الطلاق؟ الجواب لا، لا يرجع، لأنها ملكت الصداق. والأجرة نماء متصل أو منفصل؟ منفصل. الأجرة نماء منفصل ملكتها بقبضها. طيب لو أصدقها بقرة، والبقر في أفريقيا كثير وإصداق النساء إياه ما تقولون؟ كثير أيضا. نعم كتبنا والبقر في أفريقيا كثير. لا لا لا اسكت لا لا. طيب أصدقها بقرة، عين هذه البقرة هي المهر، ثم إن المرأة جعلت تحليبها وتبيع الحليب الكيلو ب20 ريال، نعم، ثم طلقها قبل الدخول، ما الذي أرجو عليه؟ نصف البقرة. طيب واللبن الذي كانت تبيعه لها ليش؟ لأنه نماء منفصل من عين تملكها كلها، فيكون ثمن هذا اللبن لها، ولهذا قال ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده. ضده يعني إيش؟ يعني لو أصدقها صداقا غير معين، أصدقها سيارة ولم يعينها، فإنه ليس لها النماء لأنه لم يعين، هو دين في ذمة الرجل، وهي أيضا لا تملك لأنه دين في ذمة الرجل. واضح المعنى؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب ثم قال وأن تلف من ضمانها. والآن جاء وقت الأسئلة. نعم الإيجار. نعم. المرة الأولى تأجير البيت المثال الأول، تأجير البقر المثال الثاني، كنا الأجرة ما يرجع لها شيء، ما تقول لها قبل الطلاق. نعم. ما هي ملكة هذا البيت وقت الطلاق؟ وقت العقد. ولا ملكته بالعقد. نعم. أعطيه نصف الأجرة. كيف؟ أما أعطيه نصف الأجرة إنها ملكة هذا الشيء. نعم. الأجرة كاملة. طلقها قلنا. طلقها الأجرة التي قبل الطلاق لها. لأنه نماء ملكية. اللي قبل الطلاق لا ما في إشكال، واللي بعد الطلاق يكون أنصاف. نعم. إذا أراد الأب أن يستولي. إذا أراد الأب. الأخ. الأب. الأب. يستولي على مال ابنته. هل للزوج يعني أن يعترض على هذا؟ ليس له أن يعترض. إلا ما يتعلق بحاجتها، يعني لو أراد أن يتعين أن يتملك الحلي مثلا، فهذا الزوج له مصلحة فيه، وهو أيضا ما يتعلق بحاجتها فليس له أن يتملك. وليد في ابن كحشير المذهب يقارن مع الأب وصيه فيه. ولماذا في هذه المسألة يا شيخ؟ لا أي السبب، لأن الوصي ما يتملك من مال من هو وصي عليه. يحيى صلى الله عليه وسلم إذا زوج الأب ابنه بأكثر من مهر المثل أنه يضمن القرابي. إيش؟ أنه يضمن الزيادة القرابي. نعم. إذا كان يعني أمر التزويج كله إلى الأب. إيش؟ إذا كان أمر التزويج الأبناء كله إلى الأب، موكول إلى الأب، فالأب هو الذي يزوجهم، ولماذا يضمن؟ طيب كيف يزوجه بأكثر؟ بأكثر بأقل كله يعني الأمر كله بيده. لكن هل إن الأب يضمن المهر كله ولا لا؟ لا ما يضمن على الابن. الذي ذكر المؤلف الضمان كله على الابن، ونحن نقول لا يمكن ما دام إنه لم يرضى الابن بهذا فالضمان على الأب بلا شك. إن الابن جعل ها؟ الابن جعل الأمر كله إلى الأب. إذا أذن وراضي، إذا راضي ما في إشكال، ما في إشكال. نعم. بالنسبة إذا اتفق الولد مع الوالد على مهر معين وهو قليل مثلا 10,000 ريال، وأمام الجمع أعلن الأب أن المهر 40,000 ريال. نعم. فهل وراضي الابن حياء من أن يرد الكلمة على أبيه؟ ما في بأس، يعني يتفقان في السر على مهر ويعلنان غيره سواء أقل أو أكثر. بدون رضا الابن. لكن رضي الابن حياة. المهم هذا المعلن لا حكم له. العبرة بما اتفق عليه سرا. كيف؟ مثلا اتفق على 10,000 والمهر المعتاد عند الناس 40,000، فأظهروا عند العقد أنه 40,000، ما يلزمهم إلا ما اتفق عليه أولا. يعني إذا تزوجها على مهر علانية ومهر سري فالعبرة بالسري. ها. واتفق مع الأب. نعم. وليس في علم المرأة شيء. اتفق من؟ الابن مع الأب مع زي. أبيه. نعم. مع أبيه هو. طيب. لكن في إعلان الصداق أعلن الأب أبو الزوج أعلن لأبي الزوجة بأن الصداق 40,000 ريال. نعم. لأن الأب استحيا أمام الناس أن طيب. ووجبت 40,000 ريال على الزوج. وليس هناك اتفاق. وليس اتفاق. طيب. وقابل الابن حياء. نعم. فهل عليه هو ال ما لازم لأبي شيء. كل شيء جاء حياء أو خجلا فلا عبرة به، حتى لو أن أحدا أهدى إليك هدية حياء أو خجلا حرم عليك قبوله. هل للابن أن يقنع الزوجة بما اتفق معه على الأب؟ ما لا دخل الزوجة، الزوجة تقول أنا سمي لي 40,000 فأنا أريد 40,000. نعم شيخ بارك الله فيك. قلنا إذا كان الابن غنيا وأذن، والمسألة شيخ في الابن الصغير. نعم. هل الصغير إذن؟ لا، الصغير ما له إذن، لا عبرة به. طالب يبقى 14. أي نعم، ما لم يبقى. يلا سليم. الله عنك شيخ. ذهبوا إليه أصحابي شيخ، أنا لم يأخذ من مهر الزوجة، واستدلوا من الحديد، يعني على ضرب يا شيخ الزوجة. لأن الزوجة لا المهر لا كله حلي وشيء خاص لها هي. وهذا يا شيخ يصير ضرر. صحيح، هذا واقع، ولهذا نرى أن الكلام هذا فيه نظر، فالصواب أنه للزوجة كله. نعم نعم يا فيصل. شيخ الله يجزيك الجنة. بالنسبة لقول المؤلف لها مهر المثل. نعم. إذا زوجها الأب دون مهر المثل فلها مهر المثل إن لم ترض. الأب له أن يزوجها بأقل من مهر المثل. بالنسبة للثيب. حتى الثيب. المؤلف يقول ولو ثيب. الآن شيخ الله يجزيك الجنة. بالنسبة لعرف الناس المهر أكثر من دية المرأة يا شيخ. المهر كثير جدا يا شيخ. اي طيب، هو مهر المثل يعطيها مهر المثل وهي ديتها اقل من ذلك. ما يخالف يمكن يجي يوم من الايام تكون الديه اكثر. نعم من جمعه. شيخ احسن الله اليك. اذا كان الصداق عمد ان يرعى له او لابيها ان ايش؟ يرعى لها او لابيها مده من الزمن إبلا ثم طلق. نعم. هل يرعى له نصف الزمن أو ماذا يكون الصداق؟ أي نعم، يرعى له نصف الزمن، فإن كان مثلا قد مضى أكثر زمن يرجع عليهم بأجرة ما زاد على النصف. ما مصها يا شيخ أحسن الله إليك، ما دخل عليها؟ لها النصف، لها النصف، نصف المهر سواء منفعة أو عين. الله يا شيخ، عندنا عادة في بعض القرى في بلادنا. نعم. وهي في الحقيقة مشكلة يعني يكون اتفق على مهر ومع ذلك جاري عرفا أنه قبل الدخول بالزوجة يعطي لأكبر أخوالها ولأمها ولأكبر أعمامها مالا، يعني متعارف عليه هناك. نعم. حتى أن بعض الإخوة أراد الدخول على زوجته فقف له الخال على الباب، ما يدخل إلا يأخذ ماله من مال، فهل إذا يعني الزوج منع ذلك المال يكون مثلاً خالف العرف وقع في شيء من الإثم؟ لا، هذا عرف باطل، لأن الحديث يدل على خلاف، أنه لا يجوز أن كل ما شرط لغير الزوجة قبل العقد فهو للزوجة، فهو عرف باطل لأنه مخالف للنص. نعم. إذا اشترطت الزوجة عند العقد 2,000 لها و1,000 لأمها، فهل المأذون الشرعي عند هذه العقد أم لا؟ لا، يقول لهم هذا الشرط غير صحيح، والألفين كلها للبنت، وإذا تم العقد وملكت الصداق تصدق على من شاءت. نعم. ارفع يدك. شيخ ذكر المؤلف أن غير الأب إذا زوج بأقل من مهر المثل فلها مهر المثل ويكون على الزوج. يعني كيف يكون على الزوج والمغرر فيها الولي الذي زوجها بأقل؟ إيه، لأن الزوج فرط. لماذا لم يقل هل استأذنت منها؟ هذا المهر قليل لأمثالها، وهذا هو الواجب. يعني يجب الإنسان يكون فطنا. أحيانا يغمطون المرأة حقها ويزوجونها بأقل من مهر المثل وهي لا تدري. نعم شيخ، بالنسبة للمهر المعين هل يفرق بين المتصل أو المنفصل؟ أي نعم، المنفصل لها، والمتصل لا تقومه على الزوج. يعني لو سمنت الشاة مثلا ثم طلق قبل الدخول فهو شريكها، ولو زادت قيمتها بالثمن. كيف يقال الآن الشاة لك نصفها مع أنها زادت؟ لأن هذا متصل لا يمكن انفصال، ولم تملك الزوجة إلا مشاعا. أن على أبي الزوجة أن يؤثث غرفة النوم وعليه الذهب وعليه الذبائح، كل شيء على فقط على الزوج المهر، فهل في مثل هذا الحال ندعو إلى تخفيف المهور وفي هذا إثقال كاهل والد الزوجة؟ نعم نعم، هي أنا تقول إنه ندعو إلى تخفيف الصداق. نعم، ندعو إلى تخفيف الصداق، وندعو أيضا إلى تخفيف المؤونة على الأب، أب الزوجة. لكن يعني عرفهم هكذا، ما يصف الأب، من يجيب هذا كله للزوج بأثر ضبطه؟ يعني بمعنى إذا قدرنا أن الصداق كامل 10,000 ودعونا إلى التخفيف 5,000، نقول للأب لا تأتي بالتأثيث إلا مقدار المهر أو أقل بعد. نعم شيخ، أحسن الله إليك، جرى العرف في بعض القرى أن يتفق الأب مع ابنته. أي قرى؟ في بعض القرى هنا في المملكة. نعم نعم، أن يتفق الأب مع ابنته. نعم، أن يقول مثلا اشترطي المهر أن يكون 60,000، على أن يكون 60,000 مثلا. نعم، المهر على أن تعطيني 20,000. بس هذا على قاعدة فيصل ما أصح، لأن 60,000 أكثر من ديته. طيب مثلا المهر بيع. طيب، واشترط أن يكون مثلا يقول يعني اشترط 40,000 على أن لي 20,000 بدون علم الزوج، هذا جائز؟ اشترط 40؟ يقول اشترط 40 وأعطيني 20 من 40 من 40 بدون علم الزوج. الزوج ما عليه. إذا قلنا بجواز أخذ الوالد من مهرها ما شاء سواء رضي الزوج أو لم يرض، لكن علمت أن هذا ليس بصواب، وأنه لا يملك شيئا من مهرها ولا يشتري الشيء لنفسه، وبعد أن يتم الدخول ويستقل المهر له أن يأخذ ما شاء بالشروط المعروفة. نعم، ما هي المتعة المذكورة في قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره؟ نعم، المتعة شيء من الدراهم أو الطعام أو السيارات حسب الحال. لا لا لا، هذه متعة. نعم فهد. حفظك الله، الذين يجيزون للأب أن يأخذ، الذين يجيزون للأب أن يأخذ المهر بلد ما شاء، استدلالهم بقصة زواج موسى. نعم، التي صاحب فعيد. نعم، صاحب مدين. نعم، والرعي للأب ما في دليل هذا، يعني أصل الرعي يلزم البنت هي التي ترعى، لأن الأب شيخ كبير ما يستطيع الرعي. ينفع لها يعني؟ لها، ما في شك نراجع لها. نعم، اشترط الأب أو وليها بأنه لا يوجد هناك مهر مسمى ولكن يريد لها شقة تمليك بأثاث، هل يصح هذا؟ هذا مهر طيب، هذا مهر طيب. نعم. استقها بقرة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. نعم. فولدت البقرة. نعم. على أولاد بمن؟ ولد أي طيب. ولدت قبل أن يطلق ولا بعد؟ طلقها قبل. ها؟ طلقها قبل أن يدخل بها. اي نعم، لكن هل ولدت هذه البقره قبل ان يطلق او بعده؟ قبل ان يطلق. يكون للمراه الاولاد ما اذا وضعت صار نماء منفصل.